بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اصطفاني من بني هاشم. بنو هاشم أعظم قبائل العرب، وأجل قبائل العرب، وأفضل قبائل العرب. ولذا ذهب بعض أهل العلم، والقول مرجوح، إلى أن بقية العرب ليسوا أكفال بني هاشم. وفي هذا دلالة أيضا على أن العرب أكفاء بعضهم لبعض، ولكن قد يكون جنس ليس كفا لجنس في بعض أقوال أهل العلم. عربي غير هاشمي أيجوز أن يتزوج من هاشمية قرشية كنانية؟ جماعة من أهل العلم يقولون لا، ولو كان عرب. والصحيح أنه لا مفاضلة لا بين العرب ولا بين العرب والعجم إن أردنا أن ننظر لمعيار الإسلام. الإسلام أزال الفوارق، الإسلام سوى بين الرؤوس، الإسلام أزال النعرات، لأن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه زوج زيد بن حارثة زينب ابنة عمتي، ابنة عمة النبي، وعمة النبي قرشية هاشمية، زوجها زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة معروف سرق بيع، اشتراه حكيم بن حزام، أهداه لخديجة، خديجة أهدته رسول الله، أعتقه رسول الله. قبل أن يعتقه جابوه عمه من اليمن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبل أن يبعث، قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل، بلغنا أن ابننا عندك، نريد أن ندفع ثمنا ونأخذ ولدنا، أنت محمد العرب يثنون عليه. قال لهم: أو غير ذلك، أنا عندي عرض آخر، بدل أن تقدموا لي الثمن أنا أدعو الولد. تعال يا زيد، من هذا؟ قال: هذا أبي، لأنه سرق وهو غلام عاقل يفهم. من هذا؟ قال: هذا عمي. من أنا؟ قال: أنت محمد. قال: إن اخترت أن تذهب مع أبيك وعمك اذهب، وإن اخترت أن تبقى معي ابقى. قال: لا، ليذهب أبي وعمي أنا أبقى معك. فبقي مع رسول الله قبل أن يرسل رسول الله. حسن المعاملة، حسن الخلق، النبل، الفضل، الشهامة، المروءة، دعت هذا الغلام أن يقدم رسول الله على أبويه. عند ذلك تبناه رسول الله قبل أن ينهى الله تعالى عن التبني، فكان يسمى زيد بن محمد، إلى أن نهى الله تعالى عن التبني وقال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فزيد مولى، وابنه أسامة مولى، ومع ذلك زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه زيد بن حارثة زينب، ورضي الله عن زينب التي أطاعت رسول الله والتي جعلت النعرات الجاهلية تحت أقدامها وآثرت رضاء الله جل وعلا ورضاء النبي عليه الصلاة والسلام، فتزوجت زيدا وبقيت مع زيد بن حارثة ما شاء الله، وبعد ذلك طلقها زيد، وبعد أن طلقها زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كرم الله هذه المرأة التقية النقية المسلمة الصالحة المطيعة المنيبة المؤثرة لرضا رسول الله ورضا الله، أكرمها الله تعالى بأن زوجها رسول الله من فوق سبع سماوات. لم يتولى أمرها أب ولا أخ ولا أحد من العشيرة، وإنما الذي تولى ذلك الرب. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. في ذلك فوائد: الفائدة الأولى أن ولد التبني، ولد التبني لا يكون كولد الصلب، ولدي من الصلب لا يجوز لي أن أتزوج امرأته، امرأته محرم علي، ولكن لو تبنيت ولدا زوج ولدي التبني لا يكون محرما لي ولا يجوز لي أن أدخل عليها لأنه ليس بولد. أمر آخر، فائدة أخرى: تحطيم وهدم ما عليه الجاهلية من أن المولى لا يكون كفءا للحرة ولو كان مسلما، فجاء الله تعالى بالإسلام وبين أن العربي الصميم التي قد يؤول أمرها إلى بني هاشم يجوز أن تتزوج المولى زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما كفى هذا، النبي مشرع مبين عن الله مؤسس للقواعد منفذ لأوامر الله، ولد لزيد ولد يسمى أسامة، أسامة ابن زيد مولى ابن مولى، العرب جميعا يعرفون ذلك. زد على ذلك أن أسامة أمه حبشية، أخذ لون أمه ولم يأخذ لون أبي زيد، أبو زيد يمني عربي قح أصيل، أمه بركة سوداء. جاء أسامة إلى الأم جاءت امرأة قرشية مخزومية فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، طلقها زوجها فاتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو وكيل الزوج: يأتيني بشعير وأنا لا أريد الشعير، طلقني زوجي ووكيل الزوج يأتيني بشعير، أنا أريد أثناء عدتي غير الشعير. وزوجها طلقها ثلاثة، والمرأة المطلقة ثلاث لا سكن لها ولا نفقة لها. فلما قالت هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا نفقة لك ولا سكن، لا شعير ولا بر ولا شيء، حتى السكن لا تستحقين. أمرها أن تعتد في بيت عبد الله ابن أم مكتوم، انتقلت إلى بيت عبد الله ابن أم مكتوم، أتت النبي عليه الصلاة والسلام تستشيره: يا رسول الله، خطبني معاوية وخطبني أبو جهم رجلان، كأنها تدل بنفسها أنا لست بامرأة غير مرغوب فيها، خطبني اثنان، معاوية وأبو جهل. فقال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمستشار مؤتمن: أما معاوية فصعلوك لا مال عنده في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك صار خليفة ملك العرب. وأما أبو جهم فيه خصلة، هذه الخصلة موجودة في كثير من الرجال اليوم، وهي خصلة شنيعة خبيثة. وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، دائما عصاه على عاتقه. أحسن تفسير لهذه العبارة أنه كثير السفر. التفسير الآخر: ضراب للنساء، يدخل الدار، السلام عليكم، المرأة مريضة، قالت عليكم السلام سرا، كمان ما تريدين السلام، هيا والله كفوف وخب وسلم ما ترد عليه السلام. وصل إلى هذا الحد، رددت أنا قلت عليكم السلام مريضة، كمان تتعالين وتعتذرين، هيا بالعصا. وعنده خيزران في بيت، هذا العصر ليس بعصر خيزران يا رجال، يا رجال إن الخيزران من عهد النبي مذموم من يحملها. فيضربها، وإذا ثار شهوته عاد وقبلها وبات معها في الفراش. هذه دناءة. خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. نوع آخر: أحمق، شديد الحمق، يتفاعل الحمق، يتفاعل الرجولة، يتفاعل، ليس هو على الوضع حقيقة ولكن يريد أن يظهر أنه رجل وأنه ابن عرام. يا ويل المرأة تكلمه، إذا تكلمت معه أخطأت، رفعت صوتها، قالت شيئا، أمر فلم تفعل، كمان هيا أنت بالثلاثة، والله ما تبيتين هذه اليوم، طالق ثم طالق ثم طالق، هيا إلى بيت أبي. هذه رجولة، والله ليست برجولة وإنما هي سفالة ودناءة، وتدل على أن هذا الذي وقف هذا الموقف ليس من خيار الرجال وليس أمينا. الله تعالى أمن الرجال وجعل الحبال الثلاثة بأيديهم، ولم يرضى الله تعالى بأن تبقى الحبال الثلاث بيد المرأة، ولو بقيت الحبال الثلاث بيد المرأة لطلقت رجلا صباحا وتزوجت آخر مساء، وفي كل يوم زوجين، ولكن الله تعالى جعل الحبال بيد الرجل، تبقى هذه الحبال بيدي لأنه عاقل ينظر في العواقب، لا يتسارع، لا يسارع، لا يبادر بالطلاق، وإنما عليه متى ما غضب أن يأخذ ماء بارد يشرب، إذا كان قائما يجلس، إن كان جالسا يخرج. هذه أنواع موجودة فينا، ينبغي للمجتمع أن يبعد هذه الأشياء عنه، وينبغي على طلاب العلم أن يعالجوا هذه القضايا. واسمع رسول الله ماذا قال في أبي جهم: وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. فلو استشارك مستشير: أنا قد خطب فلان من ابنتي، أختي، قريبتي، وأنت تعلم أنه أحمق، أنه ضراب، أنه لعان، أنه قل ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يعتبر من باب الغيبة لأن المستشار مؤتمن. أحسن تفسير أنه كثير السفر. وقال لها رسول الله: فإذا فرغت يعني من العدة، فآذنيني، أخبريني، أعلميني. عادت وهي تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتزوجها أو يخطبها. فلما انتهت عدتها عادت إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وسلم: أسامة، لزام عليها أن تطيع رسول الله، أسامة مولى ابن مولى ومعتق، والعرب جميعا يعرفون ذلك. فتزوجت أسامة وولد لها ولد، بل 10 من الولد، كلهم يحفظ كلام الله. وصار الناس يغبطونها أن تزوجت أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا قال جماعة من أهل العلم، وهذا هو الحق والصواب، المسلمون تتكافأ دماؤهم، والمسلم العجمي كفء للعربي، والعربي كفء للعربي، ولو كان قرشيا هاشميا. هذا ما يتعلق بحديث أنس، وهو حديث جليل فيه بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله تبارك وتعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، قبل أن يبعثني الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى وسراجا منيرا، كنت أمر على بعض أحياء وأودية مكة، وإذا بحجر أعرفه اليوم بالذات، متى ما مررت على هذا الحجر سلم علي. الحديث رواه مسلم، يعني صحيح لا غبار عليه. في هذا ذكر فضله صلوات الله وسلامه عليه، وبيان أن الله تعالى كرمه، وأنه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يبعث ظهر فضله وانتشر ذكره وعلى قدره بين الناس. العرب يودعون عنده الأمانات، يعلمون أنه صادق. وعندما أرادوا وضع الحجر الأسود وعمر النبي يومها 35 عاما، ومن المعلوم أنه ما بعث إلا على رأس 40، يعني قبل أن يبعث بخمس سنوات بنت قريش الكعبة. وعندما جاءوا لوضع الحجر الأسود تنازعوا أي قبيلة تضع الحجر، خزاعة، بني سهم، بني عدي، بني تيم، أي قبيلة، حتى حملوا السلاح وأرادوا أن يتقاتلوا. وبعد ذلك اتفقوا على أمر أن أول داخل من باب بني شيبة هو الذي يضع الحجر، وباب بني شيبة موضعه يبعد عن المقام، مقام إبراهيم من ناحية الشرق مقدار 15 متر على أكثر تقدير، أدركنا ذلك قبل التوسعة الجديدة. دخل رسول الله من باب بني شيبة، ولما رأى قريش رسول الله استبشروا وفرحوا وقالوا رضينا بالأمين رضينا بالأمين. فجاء الأمين رسول الله وبسط رداءه وأخذ الحجر ووضعه في وسط ردائه وأمر كل رئيس قبيلة أن يأخذ بطرف الرداء، فرفعت القبائل جميعا الحجر، ولما دنا من موضع المقام أخذ الحجر أخذه بيديه الشريفتين ووضعه في مقامه صلوات الله وسلامه عليه، مكرم مفضل في الخلق في بني آدم وفي الجمادات. قبل النبوة حجر معروف، إذا مر النبي عليه سلم الحجر على رسول الله تكريما له صلوات الله وسلامه عليه. قل هذا الخبر صحيح، وأقول هذا الخبر ليس فيه غرابة وليس فيه إشكال. كيف الحجر يسلم؟ الجواب: أنا وأنت من تراب، الوالدان أكلا طعام شراب من تراب، صارت الفيتامينات، التقى الوالدان، خرج ماء الرجل ماء المرأة، استقر في الرحم، نفخ الروح، ظللنا في الرحم ما شاء الله، خرجنا. من يوم ما تخرج يصيح. من الذي علمه الصياح؟ أصله تراب. كل يوم يزيد معرفة وعلم ويتكلم حتى يصبح أفصح البلغاء وأفصح الشعراء وأبلغ الشعراء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فإذا كنت أنا وأنت جماد أنطقنا الله، لما أبعد مسجل شريط خفيف رقيق أرق من ورقة السجارة الملعونة، يسجل وبعد قليل ضعه وإذا بصوتي يظهر. الله جل وعلا علمهم هذا العلم فعمل. إذن لا غرابة في أن ينطق الحجر، وسينطق الحجر وستنطق الأعضاء: اليد، الرجل، الأذن، الجوارح تنطق تشهد يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لأنه إذا وقع المحساب ينكر: أنا ما زنيت، أنا ما شربت، أنا ما سرقت، أنا ما اغتصبت الأرض، هذه أرض يتامى وبؤساء وفقراء، ما اغتصبتها، أنا ما ظلمت. وإذا بالأرض تتكلم: نعم اغتصبني اليد، الفرج، الرجل، مشيت وذهبت إلى موضع كذا، اللسان، الفم، شرب، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. يا رب لطفك، يا رب لطفك، الذنب كثير والعمل قبيح، إذا ما لم يرني أحد فعلت كل شيء، وإذا كنت بين الناس هيا عمر الصالح التقي الورع. ويظن أن هذا الأمر يخفى على الله، لا يخفى على الله، كل شيء مكتوب وكل شيء مسجل. ولذا جاء في الحديث قبل 14 قرن: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، بيرق علم، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة: هذه غدرة فلان ابن فلان. انظر المشهد والمنظر: سافر الزوج، دخل الجار على امرات الزوج، اغراهم، زنى بهم، سجل عند الله يوم القيامة: هذه غدرة فلان بن فلان. أنكر، تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم أرجلهم بما كان. إن تاب تاب الله عليه، شريطة أن تكون التوبة نصوحا اجتمعت فيها الشروط الثلاثة: الندم على ما فات، الإقلاع من الذنب، النية الجازمة ألا يعود، فإذا تاب توبة نصوح التوبة تجب ما قبل. الشاهد، هذه كرامة معجزة لسيد الخلق، يعرف حجر في مكة كان قبل أن يبعث يسلم على رسول الله. الحجر الأسود نحن نقبله بأفواهنا ونضع أيدينا عليه ونقبلها، لما ما هي الحكمة؟ الحكمة أن هذا الحجر الأسود الذي يقبل والذي توضع اليد وتقبل اليد، لا نفعل هذا عند المقاء، عند الحجر الآخر، عند الركن الآخر، وإنما عند الركن الذي فيه الحجر. لما؟ لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الحجر يشهد لنا، يشهد لمن وافاه على الإسلام يوم القيامة، مسجل داخله، يسجل. النبي قال يشهد، إن كان مسجل إن كان كاتب أي شيء، المهم أنه معنا لا عليه، وأنه يشهد لنا بأننا وافيناه على الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة وليس بالمدينة، كان يسلم علي قبل أن أبعث صلوات الله وسلامه عليه، إني لأعرفه الآن، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وفي رواية: ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. سيد ولد آدم، السيد الذي يفوق القوم، السيد العظيم في الناس. من سيدكم؟ سيدنا فلان، يعني هو الشخص العظيم الكبير الذي هو خير. وفي يوم قريظة، يعني يوم غزوة قريظة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بقريظة عند حاجزة، وحاجز بستان معلومة إلى اليوم، أمر النبي بأن يؤتى بسعد ابن معاذ سيد الأوس، أتي به فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدكم فأنزلوه. فأخذوه وأنزلوه، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.